بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حكم من أنكر البعث. قال الشارح والجامع غفر الله لهم: ومن كذب بالبعث وأنكره كفر، وذلك لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين. فمن كذب بالبعث وأنكره فهو كافر لجحده أصلا من أصول الإيمان. ومنه قول بعض الكفرة الذين يقولون: لا يعاد إلا الروح. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فأسند هذه المقالة إلى الكفار، فدل على أن المكذب به كافر. قوله زعم هذا تكذيب لهم، وإنما قالوه باطل وضلال. والزعم تستعمل كناية عن كذب قول القائل، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقد تستعمل بمعنى قال، ومن ذلك حديث: زعم رسولك. وهذا الرجل مؤمن، وإنما أراد أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله زعم يعني قال، وإلا فوضعها تثبت لمن يقول قولا لم تركن إلى تصديقه، إما مكذبه أو عندك في قوله شك. يعني المراد زعم إما أن يكون تكذيبا للقائل، وإما أن يكون قال زعم قال. نعم. والتعبير بالزعم تكذيب لما ذكروه، بل هم مبعوثون ولا بد. فكفرهم بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لا يبعثوا، وكفرهم بقوله الذين كفروا، فدل على أن إنكار البعث كفر، وهو من أعظم كفر أهل الجاهلية. قل بلى يعني سيبعثون، فبلى كلمة تصديق كنعم، وربي لتبعثون أقسم جل جلاله على البعث أنهم مبعوثون ولا بد. ثم لتنبؤن بما عملتم، لتخبرن بما عملتم، وذلك يعني البعث على الله يسير، يعني سهل عليه، هين جدا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. البدء بدء الخلق بكمال قدرته، ولا أعجزه ولا أكرثه، بل أسهله. فإذا كان الابتداء أهون شيء عليه، فالإعادة أهون، كما في الأخرى وهو أهون عليه. إذا كان هذا النوع الإنساني في العدم لم يوجد، ثم أوجده الله وذراريه من الماء المهين، ثم جعل هذا التناسل فيه، فإنه لا يعجزه شيء أن يعيدهم، وهو الذي أبدعهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. الآية. وفي الحديث: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك ولم يكن له. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالآية واضحة في تكفير منكر البعث. وعرفتم فيما سبق أنهم أنكروا بعث هذه الأجسام بعينها، فأقسم تعالى أنهم مبعوثون ولا بد، وأنهم مجزون بأعمالهم. وفي آية قرر ذلك بالعلم كما تقدم. وعرفنا أن من جحده أنه كافر من أكفر الخلق، فكفرهم تعالى، فدل على أنه من عقائد الكفار، بل من أبلغها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه.